خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، آمين. والآن الدرس 55 من شرح هذا الكتاب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بإتمامه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد بر رحيم. وما زلنا مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وفي مبحث الولاء والبراء، هذا الركن الرقيم من دين رب العالمين، نتكلم عن معنى من معاني الولاء وهو التشبه. وبينا أن معاني الولاء تصرف لله ولرسوله وللمؤمنين، وبينا كيف نصرف هذا المعنى لله ورسوله وللمؤمنين في المرة الفائتة. ثم بينا أن من أصول هذا الدين الحنيف مجانبة المشركين في كل مناحي الحياة، في كل مناحي العبادات، في كل مناحي العادات، مجانبة تامة غير منقوصة. حتى قال اليهود: ما لهذا الرسول يخالفنا في كل شيء، أو قالوا: لا يريد إلا أن يخالفنا في كل شيء. انظر، هذا هو فعل الكفار، هذا هو قول المشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن كان المشركين قد فطنوا لهذا الأصل الأصيل، فكيف لا يفطن له أحد المسلمين؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وتوقفنا في المرة الفائتة عن سؤال في غاية الأهمية، ألا وهو: يا شيخ، ذكرت وقعدت أن من أصول الدين مخالفة المشركين، لكن إن فعلت الفعل وأنا غير منتو للتشبه، غير منتو للتشبه بالمشركين على اختلاف مللهم وطوائفهم، هل أأثم بذلك؟ وهل يسمى هذا تشبها؟ الجواب: نعم، يأثم صاحب هذا الفعل بفعله ويسمى هذا تشبها. والأدلة على ذلك: قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلفظة راعنا إلى غير ذلك، يعني أرعنا سمعك، أعطنا سمعك، انتبه إلينا إلى غير ذلك، كأنك تنبه أحدهم بأنك تريد أن تخاطبه فتقول له اسمعني. فإذا باليهود قبحهم الله يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه اللفظة راعنا، ويقصدون في قلوبهم معنى خبيثا، يعني راعنا أي من الرعونة والحم، قبحهم الله، أو كلمة عندهم فيها مسبة صم الله آذانهم. فإذا بالله عز وجل ينذر من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ينهى سبحانه فيها المؤمنين عن أن ينادوا رسول الله بهذه الكلمة. هذا عجب، تنهاني أن أتكلم بكلام عربي فصيح جبلت عليه وخلقت عليه ووجدته، مع أن هذا الكلام ليس خاصا باليهود، بل هذا الكلام إن حققت النظر قلت هو خاص بالمسلمين. سبحان ربي العظيم، أليس كذلك؟ فاليهود لغتهم العبرية، والعرب لغتهم العربية، فينهى رب العالمين المسلمين عن أن ينادوا رسول الله بهذه اللفظة حتى لا يتشبهوا بالمشركين. سبحان ربي العظيم. والسؤال: هل كان المسلمون يقصدون براعنا أي الرعونة؟ هل كانوا يقصدون التشبه باليهود؟ الجواب على كلا السؤالين: لا، بالقطع لا، وإلا لكفر من فعل ذلك سبحان رب العظيم، ومع ذلك ينهاهم، مع أنهم لم يخطر ببالهم رضي الله عنهم جميعا أدنى مشابهة لليهود أو أدنى قصد للتنقيص من قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أدلك على أدل من هذا؟ ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله نهى عن الصلاة. انتبه، نهى عن ماذا؟ عن الصلاة، عن أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لماذا؟ لأن في هذا الوقت عندما ترتفع الشمس يسجد لها عبدة الشمس، تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ويسجد لها عبدة الشمس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب طالما أن هذا الوقت يسجد فيه عبدة الشمس، فلماذا تنهاني أنا المسلم عن أن أسجد لرب الشمس حتى لا تتشابه السجدة بالسجدة؟ سبحانك. وهل كان في الجزيرة كلها من يعبد الشمس؟ سبحانك. وهل كان في الجزيرة كلها من يعبد الشمس؟ انظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقطع أي مادة للتشبه، لم يكن في الجزيرة من يعبد الشمس، يعني فلم تشابه السجدة على الأقل في رؤية الرائي. سبحان رب العظيم. فعلى اختلاف الأقطار ينهاك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تسجد في هذا الوقت لله، لأن في هذا الوقت يسجد أناس للشمس. سبحانك. بالله عليك، الذي يسجد في هذا الوقت لله هل ينتوي التشبه بالمشركين؟ هل ينتوي أن يسجد للشمس؟ هل يخطر ببال أحد هذا أصلا؟ بالقطع لا، وإلا لكان من الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع ذلك ينهى رسول الله عن الصلاة. سبحانك. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأدلة في ذلك متوالية متدافرة، يقول: غير الشيب خالف اليهود والنصارى. بالله عليك، الذي يبيض شعره ويشيب شعره هل هو الذي يبيضه بنفسه؟ هل هو الذي يبيضه بنفسه؟ هل هو الذي يحوله إلى اللون الأبيض؟ الجواب بالقطع لا. ومع ذلك يأمرك بتغييره مخالفة لليهود. فإن كان ما ليس لك فيه دخل كالشيب مأمور بتغييره مخالفة لليهود والنصارى والمشركين بمن لك فيه دخل، فكيف بمن لك فيه دخل؟ بالله عليك، مسائل تبين لكل عاقل ولكل ذي لب حسم المادة، قطع النزاع في هذه المسألة. وتشبه بالمشركين حرام بإجماع المسلمين، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالأصل الأصيل كما بينا مخالفة أهل الشرك بكل صورهم، فمن شابههم في الكفر فقد كفر، ومن شابههم في الشرك فقد أشرك، ومن شابههم في المعصية فقد عصى الله تبارك وتعالى. ولكن انتبه، المعصية هنا تتركب من معصيتين: فعل المعصية نفسها، والأمر الثاني مشابهتهم فيها. اللهم إلا أن يستحل هذه المعصية كاستحلال شرب الخمر والعري وترك الحجاب إلى غير ذلك، واستحلال مثل هذه الأمور، فهذا يكون كفره بسبب الاستحلال لا بسبب فعل هذه الأمور، وهذا أيضا من الأمور المجمع عليها. فاستحلال ما حرمه الله تبارك وتعالى هذا مما أجمعت عليه الأمة، حتى المرجئة يقولون بكفره، بل لا يكفرون غيره أصلا. كذلك من وافقهم في شيء مباح لكن هذا الأمر خاص بهم، انتبه معي، من وافقهم أو من شابههم في أمر مباح لكن هذا الأمر خاص بهم فهذا أيضا يمنع، وهذا أيضا الأصل فيه التحريم، والله تبارك وتعالى أعلى، لعموم النهي عن التشبه بهم. أما الأمور التي لا ندري أهم فعلوها وكانت خاصة بهم أو نحن فعلناها قبلهم وكانت خاصة بنا، لا ندري من أخذها من من، كلبس السراويل وغير ذلك. فهذه الأشياء لا تصل إلى الحرمة، لأنك إذا فعلتها لا يكون معناه تشبه. فالتشبه هو أن تفعل ما هو خاص بالآخرين، تفعل بما هو خاص بالآخرين. فإن كان هذا الأمر لا تعرف أهو خاص بك أو خاص بهم وفعلته، فهذا أمر لا يدخل أصلا في معنى التشبه اللغوي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن حقا تركه أولى بلا نزاع، تركه أولى حتى تكون شخصية مميزة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، من أهل النعيم. وقد قسم شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة أعمالهم إلى ثلاثة أقسام، وقد آثرت أن أنقل إليكم هذا التقسيم لما فيه من الفوائد الجمة الغزيرة. فإن استطعت أن أكمل هذا التقسيم في هذه المحاضرة فعل، وإلا أتممناه في المحاضرة التالية إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. أقول مستعينا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل. القسم الأول قسم كان مشروعا لهم، أي كان مشروعا للمشركين، يعني نقصد بهم اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب، كان مشروعا لهم وهو أيضا مشروع في ديننا. اسمع، هذا تقسيم بديع. قسم نعلم أنه مشروعا لهم، أو لا نعلم أن كان مشروعا أو لا، لكنهم يفعلونه الآن تدينا، وهو نفسه مشروع في ديننا. وهذا فيه ثلاثة أقسام، يعني حتى تتصور التصور الطبيعي أفعالهم على ثلاثة أقسام، وكل قسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فالأول الذي نتكلم عنه أمور من الأمور التي كانت عندهم أو يفعلونها الآن، أو التي شرعت لهم أو لا نعلم شرعت أو لم تشرع، لكنهم يفعلونها الآن، وهي في نفس الوقت مشروعة عندنا، وهي في نفس الوقت مشروعة عندنا. كيف نخالفهم فيها، أو كيف خالفهم رسول الله فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خاصة وهي مشروعة عندنا. فهذه كما ذكرت تنقسم إلى ثلاث أقسام، قسم هو عبادات، وقسم هو عادات، وقسم تجتمع فيه العادات والعبادات. فأما القسم الأول العبادات، كما في صيام يوم عاشوراء، فهم يعظمون يوم عاشوراء ويصومون يوم عاشوراء ويحتفلون بيوم عاشوراء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشرع لنا وينقل لنا تشريع رب العالمين بصيام يوم عاشوراء، وبين أننا أولى الناس بصيام هذا اليوم وشكر الله على نعمة نجاة موسى، المسلمون هم أولى الناس بذلك. لكن خالفهم، كيف يخالفهم في هذا اليوم؟ فخالفهم في الهيئة، خالفهم في الهيئة. كيف ذلك؟ قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة له سبحان رب العظيم. لكنه لم يدرك ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه وصلنا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القسم الثاني من العادات، فهذه العادات يشترك فيها جميع الناس. فمن هذه الأشياء الدفن، فالدفن يشترك فيه جميع الناس، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف يخالفهم في ذلك؟ هل يقول لن ندفن موتنا؟ لا، لكن خالفهم في الهيئات أيضا، فقال الشق اللحد لنا والشق لغيرنا، فقال اللحد لنا والشق لغيرنا. فأقر الدفن نعم، لكنه خالفهم في هيئته. هم يحفرون الحفرة ثم يضعون الميت فيها، ونحن بفضل الله نحفر الحفرة ثم نلحد، يعني نحفر في جانبها، في جانبها حفرة أخرى نضع الميت فيها فتكون لحدا، إلى غير ذلك. وكانوا يوجهون الميت، يعني المسلمون يوجهون الميت إلى الكعبة، إلى القبلة. لماذا؟ تمييزا لهم عن مقابر الكافرين المشركين. فكما قلت لك أشياء نشترك معهم فيها، فخالفهم رسول الله في الهيئة. القسم الثالث من هذا النوع هو قسم اشترقت فيه العادات والعبادات. فمثلا الطعام، أكلة السحر، أكلة السحر هذه فيها عادات وهي الطعام والشراب، وفيها عبادات وأنت تتعبد إلى ربك تبارك وتعالى بأكلة السحر، فيها عبادة من أجل العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وقال هلموا إلى الغداء المبارك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أن الأكل أصله مباح، لكن هذه الأكلة اشتركت فيها العبادات والعادات، فقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فخالفهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفطر هم يصومون ويفطرون، ونحن نصوم ونفطر. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم أيضا فقال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يؤخرونه. انظر، فضلا عن يعني أن هذا التقسيم حقا تقسيم بديع من شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله، لكن إذا تأملت صراحة يعني مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهم يعني لا تدع مجالا لأدنى ذرة شك من أن التشبه بهم حرام، بل قد يصل ولا حول ولا قوة إلا بالله بالمرء إلى الخروج من الملة. فانتبه لمثل هذا الأمر. كذلك لبس النعال، فلبس النعال من العادات، لبس النعال من العادات، وكان من شريعة موسى عليه السلام نزع النعل في الصلاة، نزع النعل في الصلاة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعلهم ولا في خفافهم. نخالفهم فنصلي في نعلنا وخفافنا، مخالفة لمن؟ لليهود. سبحان رب العظيم. اللحية، فاللحية من سنن الفطرة. ومعنى سنن الفطرة كما قال الإمام البيضاوي رحمه الله رحمه الله أي من الشرائع التي اتفقت عليها جميع شرائع الأنبياء والمرسلين. أنا نذكر في أول الكتاب أن الأنبياء والمرسلين شرائعهم مختلفة، قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، يعني الأحكام حلال حرام هذه مختلفة لكن العقيدة واحدة. الأنبياء إخوة النعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاللحية من سنن الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عليها الرجال وأقرت في جميع الشرائع. بل انظر بعينك وهم يرسمون موسى أو هم يرسمون عيسى طبعا رسما مزعوما، لا يرسمونه حليقا بحال، لا يرسمونه حليقا بحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن كيف يخالفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وهذه الشريعة هي شريعة الأنبياء والمرسلين جميعا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخالفهم في الهيئة فيقول أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، عافوا اللحى. روايات متعددة. وجز الشارب خالفوا اليهود والنصارى، وفي رواية خالفوا المجوس، خالفوا المجوس. جز الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس مخالفة لهم. تجد أن المسلمين يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، أمر عجيب. تجد نفسك متعجب، أنا أفعل خلاف ما يأمرنا به رسول الله؟ وتكون هذه هي تمام الرجولة. يقول لك الرجل لا يحلق شاربه، يعني الرجل لا يحلق شاربه ويحلق لحيته، لحيته. سبحان رب العظيم، هذه تمام الفتوة والرجولة والجمال. ثم لما خرج علينا الغرب الكافر وأهل الفسق والفجور بأن اللحى هي يعني الطراز الفريد الذي تظهر به رجولة الرجل وجماله، وفر الرجال الآن لحاهم. سبحان رب العظيم، أمر عجيب، أمر عجيب. بالأمس القريب كان تشددا، احلق لحيتك يا بني، شكلك كبرت، انت بتكبر نفسك ليه، انت تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا. سبحان رب العظيم. ولما وفر لحيته تشبها بالفستاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت صرت لك مظهرا جميلا، صرت رجلا، صرت وصرت. سبحان ربي العظيم، هل هذا وضع يسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا رأاه؟ سبحان ربي العظيم. من هذه أيضا النكاح، فالنكاح هو من العادات التي تشارك فيها جميع الناس، ويزيد عندنا فضلا بفضل الله تبارك وتعالى أنه يدخل أيضا في جملة الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال رأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إن وضعها في حلال يكون عليه أجر. فكان اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يساكنونها في بيت. سبحان رب العظيم، قوم يعني وصلوا لدرجة من الغرابة بمكان. أما النصارى فكانوا يجامعونها في الحيض، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مخالفا بين هؤلاء وهؤلاء وسطا، فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. نكتفي بهذا القدر. ويبقى لنا قسمان، يبقى لنا من كلام شيخ الإسلام قسمان. ما هذان القسمان؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.